فضيلته هذه، لقد قرأت في أحد الكتب أن الشخص الذي يعطس وهو في صلاته يجوز له أن يحمد الله ولا يعيد صلاته، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ نعم صحيح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع إنسان عطس حمد الله بعد العطاس، فقال له بعد الصلاة إنه رأى كذا وكذا الملائكة كلهم يفتدرها أيهم يكتبها ولم يمكن عليه ذلك، فدل ذلك على أنه إذا عطس في الصلاة حمد الله لا حرج عليه في ذلك، فالمشروع له أن يحمد الله ولا يضره ذلك. نعم.